قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. مر بنا في الدرس الماضي قول أبي زيد القيرواني رحمه الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وعرفنا أن أسماء الله عز وجل أنها لا تنحصر بعدد، وعرفنا الدليل على ذلك وهو الحديث الذي فيه أن الله استأثر بأسماء له، وأن ما جاء في حديث إن الله 99 اسما لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن من بينها هذا العدد، ومن شأن ذلك العدد أن من أحصاها دخل الجنة، وليس ذلك وأنه ليس في ذلك حصر. وقد مر بنا في الدرس الماضي أيضا ذكر قول أبي زيد القيرواني رحمه الله، وأن الله عز وجل فوق عرشه المجيد بذاته، وأن هذا التنصيص على ذكر الذات إنما هو للرد على من يقول إن علوه على عرشه واستواءه عليه إنه مجاز وليس بحقيقة، فنص على قوله بذاته ليبين أن ذلك حقيقة لا مجاز، وأن الأمر في ذلك كالشأن في سائر الصفات أن الكل يثبت لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه له بخلقه ودون تعطيل أو تكييف، وإنما على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر في كتابه الصواعق والموجود منه المختصر ذكر يعني أن هذا القول الذي هو التنصيص على أن الله تعالى مستوى على عرشه بذاته أن هذا جاء عن كثير من السلف، وأن من أكثر من جاء عنه ذلك علماء المالكية، وابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هو من علماء المالكية، وذكر أن ذلك موجودا في ثلاثة من كتبه الذي هو الرسالة الذي معنا وكتابه في النوادر وكتابه في الآداب. ونريد أن نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع في صفحة 324. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني عشر: إن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. قال الإمام أبو عمر الطلمنكي أحد أئمة المالكية، وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر في كتابه الكبير الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول، فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف علم حقيقة مذهب السلف. وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. الوجه الثالث عشر: هذا حكاية الإجماع، وإجماع السلف على أنه على الحقيقة لا على المجاز، يعني وهو علو الذات، وليس المقصود علو القدر أو المكانة، وإنما أنواع العلو الثلاثة كما عرفنا كلها تثبت لله عز وجل: علو الذات كما قال الله عز وجل الرحمن العرش استوى، أي أنه بذاته وليس ذلك مجازا بل هو حقيقة، وعلو القدر وهو المكانة في النفوس والمنزلة في النفوس، وكذلك علو القهر والغلبة. نعم. الوجه الثالث عشر، هذه الأوجه في إيش؟ في بيان يعني أشياء الدعية فيها المجاز، وأن من ذكر ذلك الاستواء، لأنه ذكر عشرة أمثلة يعني، ومنها الرحمن العرش استوى، وأنهم ادعوا أنه مجاز، أن قوله استوى الرحمن العرش استوى أنه مجاز، وهو يبين من هذه الوجوه كلها أنه حقيقة وليس المجاز، وأن القول بالمجاز القول بأنه مجاز هذا قول باطل. الوجه الثالث عشر، لأن هنا حكى الإجماع أبو عمر الطلمنكي شيخ أبي عمر بن عبد البر يعني في كتابه هذا الذي لا نعرف شيئا عن وجوده، وابن القيم يثني عليه وقال إنه قد ذكر أقوال الصحابة والتابعين وقول الإمام مالك وغيره، ما إذا وقف الواقف عليه عرف حقيقة مذهب السلف. ثم قال في هذا الكتاب أنه قال أجمع السلف على أن ذلك على الحقيقة لا على المجاز، أي علو الله على عرشه أنه على الحقيقة لا على المجاز. الوجه الثالث عشر، قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح حديث النزول، وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وقرر ذلك إلى أن قال: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة مخصوصة. وأما أهل هذا من جنس كلام شيخ أبي عمر الطلمنكي، على أهل السنة مجمعون على إثبات أن كل ما ورد على الحقيقة لا على المجاز. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها ناقون للمعبود. يعني يزعمون أي المعطلة أن من أقر بالصفات مشبه، لأنهم لا يتصورون الإثبات إلا مع التشبيه، لم يوفقوا إلى أن يتصوروا أن هناك إثبات مع التنزيه الذي هو الحق الذي لا ريب فيه، وإنما تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه، ففروا من ذلك التشبيه فنفوا عن الله الصفات، فآل أمرهم إلى أن شبهوه بالمعدومات، تصوروا تشبيها بالموجودات وهو سيء، ففروا منه إلى تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات، لأنه إذا كان ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا إلى آخره معناه أنه لا وجود له. ولهذا كانت طريقة السلف في النفي أن النفي عندهم يكون متضمنا إثبات كما ضده، وأما هؤلاء فإن النفي عندهم يؤول إلى أن يكون الله عز وجل لا وجود له، وهذا معنى قول بعض السلف إن المعطل يعبد عدما لأنه لا وجود لمعبوده. وقال ابن عبد البر بعد أن حكى عن هؤلاء الذين يصفون المثبت بأنهم مشبهة، قال: وهم أي هؤلاء الذين يصفون المثبت بأنهم مشبهة عند من أقر بها نافون للمعبود، يعتبرونهم نافين، يعتبرهم أهل السنة نافين للمعبود، لأنه إذا كان ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا فإنه لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات أو مجردة من الصفات، لا يتصور وجود ذات مجردة من الصفات. ولهذا الذهبي رحمه الله نقل هذه الجملة في كتابه العلو، ثم علق عليها بقوله: قلت صدق والله، صدق ابن عبد البر ويقسم على ذلك، ثم ذكر مثلا عزاه إلى حماد بن زيد. حماد بن زيد من علماء القرن الثاني الهجري، من طبق الشيوخ، شيوخ أصحاب الكتب الستة، لم يدركوه وإنما رووا عنه بواسطة. قال الذهبي رحمه الله: قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم: ألها خوص؟ قالوا: لا. قيل: لها عسب؟ قالوا: لا. ألها ساق؟ قالوا: لا. وكل ما يذكر صفة من صفات النخل يقولون: لا، ليست، لا توجد في نخلتنا. قال: قيل: إذن ما في داركم نخلة ما دام ما لها ساق ولا لها عسب ولا لها خوص ولا ليف، وكل شيء من صفات النخل مفقودة فيها، إذن لا يوجد نخلة عندهم، لأن النخلة هي متصفة بهذه الصفات، هي متصفة بهذه الصفات. فالذين ينفون عن الله الصفات ويقول أنه ليس بسميع ولا بصير ولا ليس له وجه وليس له يد وليس له كذا وليس له كذا، النتيجة أنه لا وجود لله عز وجل، أنه لا وجود لله عز وجل. قال وهم عندما قر بها نافون للمعبود. نعم. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله الرحمن على العرش استوى: هذه المسألة للفقهاء فيها كلام. ثم ذكر قول المتكلمين ثم قال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة. أو السلف الأول. نعم. وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه. الذي هو العلو مقصود الجهة، هي من لفظ الجهة من الألفاظ التي ما جاءت في الكتاب والسنة، وقد جاءت في كلام المتكلمين. ويعني المتكلمون يقولون أن الله ليس في جهة، يريدون أن الله ليس في العلو، وينفون أن الله عز وجل في العلو وأنه فوق العرش. وأهل السنة يقولون إن هذا اللفظ مجمل، هذا اللفظ مجمل فلا بد من توضيحه وتفسيره. فإن أريد بلفظ الجهة أن الله عز وجل في يعني في جهة مخلوقة وأنه يحويه شيء مخلوق، فالله عز وجل منزه عن ذلك لأنه لا يحويه شيء مخلوقاته. فإذا أريد أنه في جهة، أنه في جهة وجودية وهي أنه موجود في شيء مخلوق وأنه في السماوات وأن السماوات تحويه، فالله منزه عن ذلك لأن الله عز وجل وجوده مباين لوجود المخلوقات، ليست المخلوقات حالة فيه ولا الله تعالى حالا في المخلوقات. وإن أريد به ما وراء العالم وما وراء العرش وما فوق العرش وأنه يعني شيء عدمي، فالله عز وجل موجود فوق العرش ووجوده بائن من خلقه. فإن أريد بالجهة العلو المطلق الذي هو فوق العرش، فالله تعالى فوق العرش. وإن أريد به أنه في جهة وجودية وأنه يحويه شيء مخلوق، فهذا قول باطل. ولهذا فإن عدم الكلام في مثل هذه الألفاظ إثباتا أو نفيا هو الذي ينبغي، لا يتكلم فيها لا بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق، وإنما يستفصل. فإن أريد معنى حق أثبت المعنى، ولكن اللفظ يعني يحذر لأنه يحتمل معنى باطل. وإن أريد به المعنى الباطل فإنه يرد اللفظ والمعنى جميعا، يرد اللفظ والمعنى جميعا. وإن أريد به معنى حق أثبت المعنى، ولكن لا يثبت اللفظ لأنه يحتمل المعنى الآخر الذي هو الباطل. نعم. لكن هنا كما نطق به في كتابه، الجهة ما جاءت، لا الذي هو فوق العرش قصده الرحمن عرش استوى الذي هو في العلو، لأنه قصد جهة العلو، لفظ الجهة ما جاء. نعم نعم. ولكن جاء العلو الذي هو جهة العلو الذي بعد الفسر. نعم. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم، يعني فهم مفوضة بالكيف وليسوا مفوضة بالمعنى. وأما سلف أهل الكلام وسلف الخلف فإنهم الذين يفوضون بالمعنى ويقولون الرحمن على عرش استوى، بل يداه مبسوطتان ألف لام راء حاميم قاسيم الله أعلم بمراده بذلك. كل هذا يقول الله أعلم بمراده بذلك، لا يعني معناه أنهم لا يفهمون معنى الرحمن على عرش استوى، ولا معنى يعني بل يداه مبسوطتان، يفوضون بالمعنى. هذا ليس مذهب السلف اللي هم الصحابة ومن سار على من والهم، وإنما مذهب سلف الخلف الذين هم من جنسهم وعلى من والهم، لأنهم يفوضون فيقول الله أعلم بمراده. أما الخلف لا يفوضون ولكنهم يؤولون، يراد باستواء استولى، يراد باليد النعمة وهكذا أو القدرة. نعم. الوجه الرابع عشر: إن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه. يعني هذا يبين السبب الذي جعلهم يقولون بذاته، لأن الجهمية قالوا مجاز، فاحتاج السلف ومن كان على منهاجهم أنهم يفرحون بما يفيد الحقيقة وينفي المجاز، بما يفيد الحقيقة ويثبت الحقيقة وينفي المجاز. وهذا من جنس يعني ما كان قبل ذلك يقولون بذاته، لكن لما جاء ناس يقولون يعني ليس مستوى بذاته وأنه مجاز قالوا هو مستوى بذاته، كما أنهم ما كانوا يقولون القرآن غير مخلوق حتى جاءوا ناس يقولون القرآن مخلوق فقالوا القرآن غير مخلوق. يعني احتاجوا إلى أن يقولوا هذا الكلام وأن ينفوا الباطل. وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، يعني كونه بذاته، يعني كونه يعني مستوى على عرشه بذاته، أكثر من صرح بذلك علماء المالكية، يعني علماء المالكية الذين هم على طريقة مالك في الأصول، وأما الذين هم على طريقته في الفروع ويخالفون في الأصول فهؤلاء يعني يفوضون أو يؤولون. فصرح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه، أشهرها الرسالة، وفي كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب، فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال إنه استوى بالذات على العرش. وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيا حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصا. وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح أسماء الله الحسنى، فقال ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا، وهو أنه سبحانه مستو على عرشه بذاته، وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه. قال وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له، وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، قول الخطابي في شعار الدين. وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد. وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك. ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة، واحتج بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أين الله، وقولها في السماء، وحكمه بإيمانها. وذكر حديث قوله في السماء يعني مثل قول هامن ثم في السماء، والسماء إن أريد بها السماء المبنية فإن في بمعنى على وليست بمعنى الظرفية، وفي تأتي بمعنى على مثل قال ولا أصلب أنكم في جذع النخل، يعني على جذع النخل، ليس المقصود أنه يحفر جذع النخل ويدخلهم فيها، وإنما يعني يصلبهم عليها، يعني فهم خارجون عنها وليسوا في داخلها، فإذا في بمعنى على، ولا أصلب أنكم في جذع النخل يعني على جذع النخل، لأن لو كانت أنها الظرفية والحصر يعني يفتح جذع النخل ويدخلهم فيها، وأما وإنما جاءت بمعنى على، هذا إن أريد به السماء المبنية يعني أنه عليها يعني فوقها، وإن أريد بالسماء العلو المطلق فإن العلو منه يعني ما يكون يعني بالنسبة لنا فوقنا وهو في داخل المخلوقات، ومنه ما هو فوق العرش فلا يكون في شيء موجود، والله عز وجل فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى. نعم. وذكر حديث الإسراء ثم قال وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين. وذكر حديث الإسراء يعني أنه عرج به إلى الله، عرج به الله، ذهب من الأرض إلى السماء وتجاوز السماء السابعة، يعني إلى الله عز وجل. نعم. ثم قال: وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين، فيما فهموا من الصحابة، فيما فهموا عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها. قال الشيخ أبو محمد: إنه بذاته فوق عرشه المجيد. فتبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته، إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف، وهو باين من جميع خلقه بلا كيف، يعني كيفية ارتفاعه على العرش وعلوه على العرش لا يكيف، لا يقال كيف استوى كما قال السائل الإمام مالك وأنكر عليه ذلك، قال الرحمن عرش استوى وكيف استوى، فغضب مالك وقال الاستوى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن هذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالكيفية موجودة والله يعلمها لكن لا يعلمها الناس. ولهذا يعني أنه يقول في الصفات أنه تثبت الصفات بلا كيف، أي بلا تكييف منا ومحاولة لمعرفة الكيفية، وأما كون له كيفية الله تعالى يعلمها فالأمر كذلك. إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن، لأنه أعظم منها، إلى أن قال: وقوله على العرش استوى إنما كلام ابن أبي زيد الذي ينقل من كلام هذا نقل هذا الشارح، قال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد. نعيد من أوله. قوله: إنه فوق عرشه المجيد بذاته، معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد. وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تصديق ذلك. ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة، واحتج بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها: أين الله؟ وقولها في السماء، وحكمه بإيمانها، وذكر حديث الإسراء. ثم قال: وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين، فيما فهموا من الصحابة، فيما فهموا عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها. قال الشيخ أبو محمد: إنه بذاته فوق عرشه المجيد. فتبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته، إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن، لأنه أعظم منها. إلى أن قال: وقوله على العرش استوى إنما معناه عند أهل السنة على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك، الذي ظنت المعتزلة ومن قال بقولهم أنه معنى الاستواء، وبعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة. قال: ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من استيلاء وغيره، ما قد علمه أهل المعقول أنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها، وكان العرش وغيره في ذلك سواء، فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة. ثم أيضا الاستواء على العرش إنما كان فقد خلق السماوات والأرض، والعرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض كما جاء، يعني وكان عرشه على الماء، كتب الله مقادير قبل خلق السماوات وكان عرشه على الماء، العرش كان موجود، وذكر الاستواء عليه إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعني قضية، لو كان قضية استيلاء إذا قبل ذلك كيف يكون الأمر؟ يعني ما فيه استيلاء، يعني ما كان مالكا له وما كان مستوليا عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض، مع أنه كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض الذي هو العرش والماء الذي فوق تحته، وكان عرشه على الماء، فالماء موجود والعرش موجود، والسماوات والأرض ما خلقت بعد، وإنما خلقت فيما بعد ذلك. فلو قال كان قوله ثم استوى على العرش، يعني معنى ثم استولى على العرش يعني بعد خلق السماوات والأرض، قبل ذلك من الذي كان مستوليا عليه؟ هذا كلام باطل. فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة. قال: وذلك أيضا يبين أنه على الحقيقة بقوله: ومن أصدق من الله قيلا. فلما رأى المصنفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق السماوات وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء، علموا أن الاستواء غير الاستيلاء، فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه الصادق في قيله، ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء. هذا لفظه في شرحه. اللي هو ابن محمد أبو بكر محمد بن موهب المالكي. نعم، انتهى. الوجه الخامس عشر. وش هو؟ أن الأشعرية حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء. أن الأشعري حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء. يعني هذا الذي يعتمد عليه الأشاعرة ويتابعونه على يعني على في هذا المذهب، يعني حكى يعني الإجماع على بطلان التفسير بالاستيلاء. الوجه الخامس عشر: إن الأشعرية حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء، ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري، وحكاه قبله أبو بكر بن فورك وهو موجود في كتبه. قال في كتاب الإبانة وهو آخر كتبه، قال: باب ذكر الاستواء. إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول له: إن الله تعالى مستو على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وساق الأدلة على ذلك. ثم قال: وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء أن يكون الله على عرشه يعني حقيقة كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض والسماوات وكل شيء وكل شيء في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض والحشوش والأنتان والأقدار، لأنه قادر على الأشياء كلها. ولم نجد أحدا من المسلمين يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية، فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء. وهكذا قال في كتابه الموجز وغيره. وهو غير الاستيلاء، وهو غير الاستيلاء، لأن الاستواء على العرش يعني علوه عليه وارتفاع عليه، فهو شيء غير الاستيلاء، لأن الاستيلاء لا يختص بالعرش. وهكذا قال في كتابه الموجز وغيره من كتبه. الوجه السادس عشر: إن هذا البيت محرف، وإنما هو خلص انتهى، خرج. على كل يعني هذا كلام يعني كلام العلماء المتقدمين الذين يعني يثبتون لله ما أثبت لنفسه على الحقيقة، ولا يتعرضون لذلك بتكييف ولا تمثيل، ولا أيضا يصيرون إلى التعطيل فيحتاجون إلى أن يؤولوا أو يعني يحرفوا النصوص عما تدل عليه ويصرفونها إلى أمور لا تدل عليها. نعم، أرجع إلى كلام ابن أبي زيد. ولم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه لم يزل بجميع أسمائه وصفاته. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. نعم، لم يزل بجميع أسمائه وصفاته، يعني أنه لا بداية له ولا بداية لأسمائه ولا بداية لصفاته، لا بداية له لا لذاته ولا لأسمائه ولا صفاته، لا بداية يعني لذلك. فهو لم يزل متصفا بالصفات، ولم يزل متسميا بالأسماء التي سمى بها نفسه، فلم يكن الاسم حصل له قبل أن بعد أن لم يحصل، ولم تكن الصفة قد حصلت له بعد أن لم يكن متصفا. لكن الصفات يعني كما هو معلوم منها ما هو صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليد وغير ذلك، هذه صفات ذاتية. وهناك صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والإرادة مثل الكلام والخلق والإيجاد والإحياء والإمادة والرزق وغير ذلك، فهذه تتعلق بالمشيئة. فالصفات الذاتية لله عز وجل أزلية، والصفات الفعلية يقول العلماء عنها أنها قديمة النوع ولكنها حادثة الآحاد. قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن الله عز وجل إذا شاء أن يفعل يعني شيئا فعله، وإذا شاء أن يخلق شيئا خلقه، وإذا شاء أن يتكلم تكلم، وذلك تابع لمشيئته وإرادته. فيقولون إن الله لم يزل متصفا بالصفات، بصفات الكمال أزلا، فهو لم يزل مريدا ولم يزل متكلما ولم يزل فاعلا، وأنه لم يكن معطلا عن الفعل ثم حصل منه الفعل، ولم تكن المخلوقات قديمة كما أن الله تعالى أزلي، بل كل مخلوق إنما كان بإيجاد الله عز وجل له وبكونه أوجده سبحانه وتعالى. لكن لا يقال إن كل ما ورد من الصفات لله عز وجل يعني وجاء في الكتاب والسنة أنه يقال أنه أزلي. فالاستواء على العرش ما يقال أنه أزلي، لأن العرش هو نفسه كان بعد أن لم يكن، ولكن الشيء الذي هو أزلي كونه فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، متصف بذلك أزلا، ويدخل في ذلك الاستواء، ويدخل في ذلك النزول، ويدخل في ذلك المجيء. الله عز وجل يأتي لفصل القضاء بين الناس يعني في الموقف يوم القيامة، وهذا المجيء إنما يحصل في ذلك الوقت. لا يقال المجيء لفصل القضاء أنه أزلي، ولكن هذا من جملة أفعاله التي هي تابعة لمشيئته وإرادته، لكنه لم يكن معطلا من الفعل ثم فعل، وإنما كان فاعلا ولم يكن معطلا من الفعل، ولكن أفعاله بمشيئته وإرادته يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهو يأتي لفصل القضاء وذلك في يوم القيامة، وهذا فعل يحصل منه في ذلك الوقت، وينزل السماء الدنيا في كل ليلة ويقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال إن نزوله إلى السماء الدنيا أزلي، لأن السماوات خلقت وكانت بعد أن لم تكن، ولكن الشيء الأزلي كونه يفعل مشيئته وإرادته ما يشاء. فاتصافه بالصفات يعني كونه متصف بالفعل وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا أزلي. ولكن ليست كل الأفعال تكون أزلية، فهي منها فهي آحاد، والآحاد تحصل في الوقت الذي شاء الله أن توجد فيه، مثل الكلام. الكلام قديم النوع حادث الآحاد، لم يكن الله غير متكلم ثم تكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، وكلامه بمشيئته وإرادته، شاء أن يكلم موسى فكلمه في زمانه، وشاء أن يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم فكلمه ليلة المعراج، وشاء أن يكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة فهو يكلمه إذا دخل الجنة. فهذه من آحاد الكلام، هذه من آحاد الكلام. فإذا هو قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. فهو يقال إن الكلام صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات بمعنى أن الله عز وجل متصف بها أزلا، وصفة فعل لأنه متعلق بمشيئته وإرادته، يتكلم إذا شاء كيف شاء، يتكلم إذا شاء كيف شاء. كلم موسى في زمانه، وكلم محمدا في زمانه، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وكلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية له كما سيأتي. نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. نعم، بجميع صفاته وأسمائه، يعني المقصود من ذلك يعني الذي هو الصفات الذاتية والنوع بالنسبة للفعلية. وأما أحد الفعلية لا يقال إنها قديمة، فلا يقال إن مجيئه الله مجيئه سبحانه وتعالى فصل القضاء يوم القيامة هذا قديم، هذا إنما يحصل في ذلك الوقت. ونزوله إلى السماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه، هذا بعد خلق السماوات والأرض، لا يقال إن هذا شيء أزلي، لأن السماوات ليست أزلية، واستواءه على العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، فلا يقال إن استواءه على العرش إنه أزلي، لأن العرش هو نفسه مخلوق كان بعد ذلك، لكن العلو صفة من صفاته الأزلية، والله تعالى عالم وله العلو المطلق أزلا وأبدا. وأما بالنسبة للعرش والاستواء عليه فإنه من جملة أفعاله التي شاء أن توجد وأن تحصل، وقد حصل ذلك بعد خلق السماوات والأرض، ولهذا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يعني بعد خلق السماوات والأرض. الأسماء كذلك لم تكن الأسماء يعني لم يكن متسمي يعني غير يعني لم تكن أسماءه محدثة بمعنى أنها حصلت له بعد أن لم تحصل، وإنما هو متسم بها أزلا كما أنه متصف بالصفات أزلا. ليست الأسماء محدثة، وليست الأسماء الصفات يعني المخلوقة، وإنما أسماء الله تعالى يعني أزلية، والله تعالى هو الذي سمى نفسه بها أزلا وهو متسم بها أزلا وأبدا، فهذه من أسمائه. لا يقال أنها حصلت له بعد أن لم تحصل، وأنه كان غير متصف غير اسم الكريم ما حصل له إلا بعد حصل له بعد أن لم يحصل، والجواد حصل له بعد أن لم يحصل، والحي حصل له، كل ذلك الله تعالى متسمي بتلك الأسماء أزلا. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى أن تكون أسماؤه صفاته مخلوقة، يعني صفات الله عز وجل ليس مخلوقة، وإنما هي تابعة لذاته، والله تعالى بذاته وصفاته الخالق، ومن سواه مخلوق. الله تعالى بذاته وصفاته الخالق، ومن سواه مخلوق. لا يقال أن الخلق هو الذات دون الصفات، لأنه لا يتصور وجود ذات بدون صفات، ولكن الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق. فتعالى أن تكون صفاته مخلوقة، وأنه كائنة بعد أن لم تكن، وإنما صفاته تابعة لذاته، والله تعالى بذاته وصفاته أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، فصفاته ليست مخلوقة. وبعض المتكلمون يعني ينفون عن الله عز وجل أنه يعني يكون متكلم بمشيئته وإرادته، قالوا لأننا لو أثبتنا ذلك لكان محلا للحوادث، لكان محلا للحوادث. وهذه الكلمة من الكلمات المجملة مثل كلمة الجهة، لا يعني تثبت ولا تنفى، لا تثبت بإطلاق ولا تنفى بإطلاق، وإنما يسأل عن المراد بكونه محل للحوادث. إن أريد بكونه محل للحوادث، الله لا يكون محل للحوادث أن المخلوقات تحل فيه وأنه يكون محلا لها، فهذا منفي عن الله عز وجل، لأن وجود الله مباين لوجود المخلوقات. وإن أريد بكونه ليس محل للحوادث إن الله لا يتكلم مشيئته ولا إرادته، فهذا كلام غير صحيح، بل الله عز وجل يتكلم بمشيئته وإرادته، وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، لأن الكلام الذي كلم به موسى حصل في موسى، ما هو كلامه لموسى أزلي، يقول يا موسى إني اصطفيت عن الناس برسالتي، يقول هذا في الأزل، وأن ذلك إنما حصل أزلا، بل حصل في الزمان الذي كان به موسى، وسمع موسى كلام الله من الله، وسمع موسى كلام الله من الله. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وأسماؤه محدثة يعني أنه متسمى بعد أن لم يكن متسميا، يعني مخلوقون أسماءه محدثة، إذا ولد المولود يسمى اسمه ما هو موجود إلا لما وجد، اسم المخلوق يعني سمي بعد أن وجد، عندما يولد المولود يسمى، ما هو اسمه موجود قبل أن يولد، فهو محدث واسمه محدث. نعم محدث مخلوق واسمه محدث معه، والله عز وجل لا بداية له، فلا بداية لتسميه ولا بداية لاتصافه بالصفات. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. نعم كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لأن الكلام صفة ذات من حيث أنه ليس له بداية، وهو صفة فعل لأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. وقد شاء أن يكلم موسى بالكلام الذي كلمه فيه، وذلك في الوقت الذي كان فيه موسى موجودا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولهذا قيل لموسى كلم الرحمن. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة المعراج فيقال كلم الرحمن، فاجتمع فيه من الصفات ما تفرق في غيره، فإبراهيم خليل وموسى كليم ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم خليل، كما الله عز وجل موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته ليس خلقا من مخلوقات الله، يعني مثل ما يقول بعض المعتزلة أن الله خلق الكلام في الشجرة فظهر الكلام من الشجرة، خلق الله الكلام في مكان وظهر الكلام من المكان الذي خلق فيه، خلق الله الكلام في الشجرة وظهر الكلام من الشجرة. وكيف يكون ذلك؟ إني أنا الله رب العالمين، الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين والكلام ظهر منها، وإنما الكلام بدأ من الله كما يقول السلف وكما يقول الطحاوي في عقيدة السنة، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، منه بدأ يعني ما بدأ من غيره، ما بدأ من شجرة ولا من مكان أي من أي مكان، وإنما بدأ من الله وظهر من الله، تكلم به الله عز وجل وسمعه من سمع، فسمعه موسى في زمانه وسمعه محمد في زمان صلى الله عليه وسلم في زمانه، ويسمعه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، فهو كلام يعني يتكلم الله به وبحرف وصوت وب يعني صوت مسموع، وكلام الله عز وجل كيفيته لا تعرف، وأما معناه فإنه معروف، تكلم بكلام سمع منه سمعه موسى، ولهذا موسى اشتاق إلى الرؤية لما سمع الكلام، لما سمع كلام الله اشتاق إلى الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، لما سمع كلام الله طلب من الله أن يريه. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، الذي هو صفة ذاته وليس خلقا من خلقه كما تقول المعتزلة ومن على طريقتهم، أن الله تعالى خلق الكلام في مكان، وأن الكلام يظهر من المكان الذي خلق فيه، فيكون الكلام مخلوق وقد خلق في شيء مخلوق ونزل من ذلك المخلوق، الله خلق الكلام في مكان ونزل من ذلك المكان، ولم ينزل من عند الله، ولم يتكلم الله به، ولم يسمعه جبريل من الله كما يعني، هذا هو مقتضى كلام المعتزلة، خلقه الله في مكان فظهر الكلام من ذلك المكان، وأهل السنة يقولون الكلام بدأ من الله وظهر من الله، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني معناه أنهم لا يعرفون الكيفية التي يكون حصل بها الكلام. والمعطلة البلاء الذي أصابهم وألجأهم إلى التعطيل هو تصور التشبيه، هذه البلية والمصيبة التي أوصلتهم إلى كل شر، أنهم تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه، ففروا من التشبيه فصاروا إلى التعطيل والتأويل. ومن الأشياء التي يعني يتصورونها ويقولونها، قال لو كان الله تعالى يتكلم بصوت يسمع لازم أن يكون له لسان وأن يكون له لهات وأن يكون له شفتين وأن يكون له مخارج حروف، لأن لا نتصور كيان إلا مثل هذه الهيئة التي نشاهدها ونعينها. إذن ننفي أن الله تعالى يتكلم بصوت، فإذا يكون كلامه خلق من مخلوقاته خلقه الله تعالى في مكان. هذا قول المعتزلة. وأما الأشاعرة فقالوا إن الله إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه، معنى واحد قائم بنفسه، إن عبر عنه بالعبرية قيل له توراة، وإن عبر عنه بالسريانية قيل له إنجيل، وإن عبر عنه بالعربية قيل له قرآن، وهو معنى واحد، وهو معنى واحد. والموجود في المصحف ليس كلام الله عند الأشاعرة، ليس كلام الله، وإنما الذي كلام الله معنى قائم بالنفس، والموجود في المصحف عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، والمعبر هو إما جبريل وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل الأمر إلى أن يكون الكلام الذي في المصحف عندهم مخلوق، لأن الكلام الحقيقي عندهم هو المعنى القائم بالنفس، وأما الموجود في المصحف هو عبارة عن الكلام وليس هو الكلام، ليس هو الكلام. والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر بأن الذي يسمعه الذي يستجير ليسمع كلام الله هو نفسه كلام الله عز وجل، وليس خلقا من مخلوقات الله، وليس عبارة عن كلام الله، وإنما هو نفسه كلام الله سبحانه وتعالى. وقولهم أنه لا يتصور كلام إلا وفقا لما نشاهده، فإذا احتاجوا إلى أن يؤولوا، هذا كلام غير صحيح. أولا لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، فهناك إثبات مع تشبيه وهذا باطل، وهناك إثبات مع تنزيه وهذا حق، هناك إثبات مع تنزيه وهو حق. ليس كمثل شيء والسمع والبصر، أثبت السمع والبصر ونفى المشابه، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. لا يقال أنه لا يثبت الكلام لأن أنه لو أثبت الكلام لا لزم التشبيه، لأنه لا يتصور كلام إلا وفقا لما نعقل ونشاهد، فإن هذا غير صحيح، لأن الكلام يوجد الإثبات يكون مع تشبيه وهذا باطل، ويكون مع تنزيه وهذا حق. ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. الوجه الثاني أن يقال أننا لا نسلم أن كل كلام لا يعقل إلا وفقا لما نشاهده ونعاينه، ويدل لذلك شيء جاء في الكتاب والسنة في الدنيا والآخرة. أما الذي في الدنيا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك حجر بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة، إذا مر عليه قال الحجر السلام عليك يا محمد. هذا الحجر كيف تكلم؟ كلامه لم يحصل منه إلا بلهات وحنجره لها ومخارج حروف، وأنه لا يتصور كلام إلا بهذه الطريقة، فهذا الحجر ظهر من الكلام ولا عرف كيف ظهر من الكلام، ولم يشاهد له لسان ولا لهات ولا مخارج حروف. فقوله منه لا يتصور كلام إلا مثل هذا، هذا كلام غير صحيح، لأن هذا حجر تصور منه الكلام وظهر منه الكلام ولم يعرف حقيقة كلامه، ولم يشاهد منه لسان وحنجره ومخارج حروف، وإنما ظهر منه الكلام. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فقد أخبر الله عز وجل أنه يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان. اليوم نختم على أفواههم وتكلم عن أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا هذا الذي حصل من الأيدي والأرجل، يعني إنما يحصل بلهات وحنجره ومخارج حروف، لا، هذا كله كلام باطل. والحق هو أنه يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وعلى ما فهمه السلف هذه الأمة، وأنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، فإن الإثبات يكون مع تنزيه وهو الحق، ويكون مع تشبيه وهو الباطل. كلام موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، يعني كما تقوله المعتزلة. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وتجلى للجبل يعني ظهر للجبل فصار دكا من جلاله وعظمته. هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله وسمع كلام الله اشتاق إلى رؤية الله. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. وهذا النفي للرؤية ليس مؤبدا في الدنيا والآخرة، وإنما هو في الدنيا فقط، وإنما هو في الدنيا فقط، لأن الله عز وجل ادخر رؤيته لتكون أكمل نعيم يكون في دار النعيم. فلو حصلت رؤيته في الدنيا لكان نعيم الدنيا أو أكمل نعيم في نعيم الجنة حصل في الدنيا. والله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا، وأن الناس يعملون ويؤمنون بالغيب، ومن الناس من لا يؤمن بالغيب فيحصل منه الإنكار ويحصل منه عدم التصديق. فقول لن تراني يعني لن تراني في الدنيا، ليس معنى ذلك أنه لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة كما تقوله المعتزلة ومن هو على طريقة المعتزلة الذين ينفون عن الله أنه يرى ويقول أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى أبدا. ويقولون إن لن للتأبيد، وهذا غير صحيح، لأن لن ليست للتأبيد، لأنه قد جاء في القرآن ذكر لن ومعها لفظ التأبيد، ومع ذلك أفادت عدم التأبيد كما قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنوا الموت. وقد تمنوا، قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني طلبوا أن يموتوا، فهم تمنوا الموت في الآخرة عندما حصل لهم العذاب. والله تعالى قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبدا. فإذا النفي بلن جاء ومعه ذكر التأبيد، ومع ذلك لم يوجد أنه ما حصل ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل حصل في الآخرة أنهم تمنوا الموت. ولهذا يعني عند ابن مالك في الكافية الشافية يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. وعلى هذا فهذه الآية لا تدل المعتزلة ومن قال بقولهم على أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، لأن لن للتأبيد وهي تشمل الدنيا والآخرة، تشمل الدنيا والآخرة. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل أمرا ممكنا، ما سأل أمرا مستحيلا، لأن قال: ربي أرني أنظر إليك. ولكن الله عز وجل شاء لا يرى، والله تعالى يعني لم يعطي الناس في الدنيا قوة على رؤيته، ولو شاء لا أعطاهم، لأنه يعطيهم القوة في الآخرة إلى أن يتمكنوا من رؤيته، وفي الدنيا لا يتمكنون من رؤيته. والله تعالى قال لموسى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وتجلى للجبل يعني شيء يسير من عظمة الله عز وجل، جاء في الحديث أنها مقدار يعني إصبع أو طرف إصبع، فاندك الجبل وتساوى بالأرض لعظمة الله عز وجل، مع أنه فيه من الصلابة وفيه من القوة ما ليس في المخلوق. وعند ذلك فر موسى صاعقا عندما رأى الجبل حصل هذا الذي حصل في تجلى الله عز وجل. والله عز وجل كما قلت شاء لا يرى إلا في الآخرة، وأما في الدنيا فقد شاء لا يرى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومما يبين أن أمور الآخرة شاء الله عز وجل أن تكون في الآخرة ولا تكون في الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الكسوف وعرض عليه الجنة والنار، والجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وقد عرضتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الكسوف، وعرض عليه الجنة فرأى العناقيد العنب متدلية، ومد يده ليأخذ قطفا من العنب، والصحابة رأوه مادا يده ولكنهم ما رأوا الذي مدت إليه اليد، الرسول رأى الجنة وهم ما رأوها، فهم رأوا يده ممدودة ولكنهم وقبض ولم يمسك ولم يقبض شيئا، فقال رأيناك كأنك تتناول شيئا. قال عرض هذه الجنة فرأيت عناقد العنب متدلية فأردت أن أخذ عنقودا. قال ثم تركت ولو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يكفي الناس إلى نهاية الدنيا. فالله عز وجل شأن تكون أمور الآخرة غيبا، ومن ذلك رؤية الله عز وجل التي أكمل النعيم يكون لها الجنة، شاء الله تعالى أن تكون غيبا وأنها تحصل في الآخرة وأنها لا تحصل في الدنيا. والحديث كما أشرت في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. القرآن هو من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وصحف إبراهيم وموسى من كلام الله، وكلام الله لا حصر له ولا نهاية له، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه، وكلام الله تعالى لا ينحصر. والقرآن هو من كلام الله. وقد جاء في القرآن الكريم آيتان تدلان على أن كلام الله لا ينحصر وأنه لا يتناهى وليس له نهاية وليس له حصر، وذلك في قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر، هذه البحور الزاخرة، لو كانت حبر يكتب به الكلام لنفدت البحور الزاخرة ولو ضعفت أضعاف مضاعفة، لأنها محصورة وإن كانت واسعة وعظيمة، وكلام الله غير محصور. فالمحصور ينتهي وغير المحصور لا ينتهي. كلام الله غير محصور فلا ينتهي، والبحور على سعتها محصورة، على سعتها محصورة ولا بد وأن تنتهي ولا ينتهي كلام الله، لأن الله تعالى لا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. القرآن يكتب بمحبرة صغيرة من هذه البحور الزاخرة، القرآن كله محبرة صغيرة يكتب بها القرآن، دوات فيها حبر، يستطيع الكاتب أن يكتب القرآن كله من أوله إلى آخره من هذه المحبرة. وكلام الله عز وجل هذه البحور كلها لو كانت مداد انتهى المداد وما انتهى الكلام. الآية الثانية في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو أن كل ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها والبحر يضاعف أضعاف مضاعفة، فإن الأقلام تنتهي والبحر ينتهي ولا ينتهي كلام الله، لأن كلام الله غير محصور، لأن المتكلم لا بداية له ولا نهاية له، وكلامه لا بداية له ولا نهاية له فلا حصر له، والبحور على سعتها ولو ضعفت أضعاف مضاعفة هي محصورة ولو كانت كثيرة وواسعة. وعلى هذا فالقرآن هو من كلام الله، وكما قلت محبرة صغيرة يكتب بها القرآن من أول إلى آخر. القرآن محصور له بداية وله نهاية، آياته محصورة وحروفه محصورة وسوره محصورة، وأما كلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فهو غير محصور. والقرآن غير مخلوق، والتوراة غير مخلوقة، والإنجيل غير مخلوق، وكل كلام الله غير مخلوق. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، لأن المخلوق يعني كما هو معلوم صفاته تنفد، لأن المخلوق له بداية وله نهاية، وكلامه من أول من حين يعني بدأ يتكلم إلى أن مات محصور، لأنه له بداية وله نهاية، فكلام محصور ولو كان كثير ولو كثر كلامه هو محصور. لكن الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، وكلامه لا بداية له ولا نهاية له، إذن لا